قال يوجد شباب صغار يكسرون الأشجار وربما يكسرون اللمبات نعم ويفسدون بعض الأشياء كما موقفنا نحن هؤلاء الأولاد. والجواب أن موقفنا نحوهم أن نؤدبهم بقدر المستطاع، والواجب على آبائهم أن يحموا مصالح المسلمين من الإفساد على يد هؤلاء الشباب الصغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.